ولا يرفع الحدث. عرفنا؟ واحد كده جاب بنزين وضعه على النجاسة فأزالتها هيمشي. لكن لو روح واحد يغتسل بالبنزين ايش يرفع الحدث؟ لا يرفع. طيب يغتسل بالعسل كده يرفع الحدث؟ طب العسل طاهر صلى الله عليه وسلم. طيب واحد اغتسل بالخل ايش رايكم؟ مفيش حدث لان الشماء طهور معنا. فلم تجدوا ماء فتيمم. فلم تجدوا ماء ايه؟ في اسم الاطلاق، في وصف الاطلاق، في وصف الاطلاق لم يفقد صفته وهيئته وكثافته. ربنا قال الماء ايه؟ الطهور في رفع الحدث سواء كان اصغر او اكبر. طب الماء غير الطهور كماء الورد، ماء الورد، ماء الشجر، طب ماء الفول. كنا بنعمل زمان فول ويجي ميه كده كده وانا ما انتش معشتش الموضوع الكبار بس من المشايخ اللي حاضرين تعرفين ميه الفول اللي بيشربها بيكون حفظه كويس. انتم مش مصدقين ده موجود؟ اي نعم. ولذلك الامام الشافعي يقول اكل الفول يعني يقوي الدماغ، يقوي الدماغ، مش الدماغ يعني تكبر، الدماغ داخل عارفين الدماغ اجزاء، ها هذا المقصود، مش يكبر الدماغ زي واحد قاعد يقول ليله القدر يا ليله القدر يا ليله القدر ويخرج راسه من بلحه تاني الشباك عايز يبصلها يشوف. وبعدين قال ايه؟ ادعو بايه؟ طب انا ادعو بايه؟ اسال ايه؟ قال يا ليله القدر كبر الراس. ده مثل عام. ولا الا لا يجوز اصلا ان يقول كبر الراس. لا يجوز. لكن قالوا استجيب له الدعاء. فكبر الراس طبعا دخلت زي بقى قالوا استنى للسنه الجايه. وما تيجي لا لا استنى هي استجيبت لك بالليله دي استنى بقى السنه الجايه. معنى فقصد الامام الشافعي بيقوي الدماغ لان الدماغ دي لها ايه؟ لها حدود ولها مقدره. الواحد دماغه تستوعب اشياء كثيره معلومات كثيره، واحد دماغه ما يستوعبش معلومات اقل درجات. قد جعل الله لكل شيء قدر. معنى يا اخوان؟ فقال الماء الطهور. طب ماء الفول ده ينفع بقى واحد يتوضا به؟ ما ينفعش الحد انما يزيل الخلف. مع ان ازاله الخلف برضه العلماء بيشترطوا لها شروط ان ما يكونش الشيء اللي بتزيل به الخلف مطعوما وما يكونش له حرمه. معنى؟ لان المطعوم ما امرت ان تفسد الطعام. معنى؟ ما امرت ان تفسد الطعام. الطعام تحافظ عليه. قال الماء الطهور باحتراز من ايه؟ من الماء النجس والماء الطاهر. ماء الورد ده ماء طاهر بس مش طهور. انت امرت ان تتوضا وتغتسل بماء مطلق ليس فيه وصف التقييد. فماء الورد مقيد. ماء الشجر مقيد. ماء مثلا البنفسج مقيد. ماء الزعفران وما الى ذلك. بخلاف الماء يا اخوه طهور وضعت فيه سدر مثلا باق على اصل الطهور. ولذلك في غسل الميت بيستعمل سدر ورق السدر صح؟ فغسل الميت عشان يفيد الجسد. معنى ما بيخلوش ناشف يخليه يقرب. وايضا يبعد منه ايه؟ التاكل السريع. معناه يخاف. طيب ماء انت كده في قصعه فيها اثر العجين صبت عليها ماء. الماء باقن على اصل الطهوريه تغير بس لونه بس تغير بالطاهر ما زال محتفظا لأصل الطهورية. بخلاف شوفوا كده بصوا شوفوا ليه انت كده جبت دقيق وضعت